ولا شك حديث ما أسلم من الكعبين، ما أسلم من الكعبين، وجاء في حديث آخر لا حظ للكعبين ولذلك. وتصور المصطفي زين لا يصير يعني ضعف على يعني خلصنا اللي قادر يرفع ثوبه إلى الكعب زين يرفع زيادة المصطفي أو أقل المصطفي إلى فوق الكعب، مو لازم يخليه يلبس الساقي أو تحت، خليه فوق الكعب تماما ما في مانع. يعني أهم شيء يا جماعة الخير أن الإنسان لا يستحي هو يطبق السنة. احنا مشكلتنا الآن أن كثير من الناس ما يقصر بالذات يخاف الناس تطنز عليه. يا جماعة الخير أنت مبتدع، شلون تبقى أنه تطنز عليه؟ بالعكس لما يقول مش فيك بالذات أن تدخل يقول له أنت ايش فيك مخالف السنة؟ أنت خالف جديد. يقول لي يا أخي أنا مبتدع، أنت مبتدع، أنت مخالف، أنا ما كنت صح، أنت ما كنت غلط. يا ليت تستحي، ليش لا تستحي أن أنا أسوي شيء صح؟ لما واحد يقول ليش مستحي؟ ليش حليف؟ لما واحد يقول ليش تسحب؟ يقول لي ليش تفرج؟ ليش حاط فلوس في بنك السعودي؟ ليش حاط فلوس في البنك الربوي؟ واضح؟ أنت ليش مصلي؟ أنت ليش وصلتي؟ واضح؟ أنت ليش مسلم؟ أنت ليش قاعد؟ لازم الإنسان يحتز. أنا مستمع، ليش تستحي؟ لا تستحي يا جماعة الخير، لما قصة زجاجتي ما استحي، اعتز أنا مستمع. لما أستحي ما أستحي أنا مبتدع، لما أتحجب ما أستحي أنا مبتدع، لما أحط فلوسي في بنك إسلامي أنا مبتدع، لما أصلي في المسجد أنا مبتدع، لما أحضر دروس أنا مبتدع، لما ما أغش أنا مبتدع، لما أمشي صح أنا مبتدع. ليش صار اللي يسوي الصح هو اللي يستحي واللي يسوي الغلط هو اللي ما يستحي هو اللي ما يتصور؟ بل الآن دائما بل صار اللي ما يستحي يمكن على اللي يستحي، واللي يمشي غلط يمكن على اللي صح. والله أنا أقول اعتز، اعتز، ارفع راسك قول أنا مبتدع. لا تصير حساس إن الموظف حكوا عليه تكلموا عليه، أنت تكلم عليهم يعني بين لهم أنا ماشي صح، ليش ليش أخاف؟ لا تقول لا تخاف. والله أعلم، وصلى الله عليه وسلم.